لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي جيم. يربط الهاتف لاستعجال مباشرة مستعمل الطريق بالشرطة أو الحرس الوطني. يمكنني استعمال هذا الهاتف للإعلان عن حادث أو عطب أو مشكل آخر بالطريق السيارة.